صفحة المصحف الجامع تقدم هذه المادة الدعوية القيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول أصول الإيمان. تحدثنا في محاضرات سبقت حول الإيمان بالملائكة وحول الإيمان بالكتب، ثم شرعنا في الحديث حول الإيمان بالرسل، ثم توقفنا عند الحديث عن معجزات الأنبياء والمرسلين. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، يظهره الله جل وعلا على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. أمر خارق للعادة، لا يجري على وفاق السنن الجارية، نعم، وإنما هو سنة خارقة مقرون بالتحدي. فإن الذي يجري الله على يديه هذا الخارق إنما يقول للناس إنه رسول من عند الله، فيطالبه الناس بالبينة على ذلك، فتكون هذه المعجزة، فيكون هذا الأمر الخارق للعادة بمثابة قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني. سالم عن المعارضة، لا يستطيع أحد أن يعارضه، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وإلا لبطل كونه معجزة. كأن المعجزة تقوم مقام قول الله جل وعلا: صدق عبدي فيما يبلغ عني، فهي شهادة من الله عز وجل أن هذا الذي يقول إنه رسول من عند الله إنه صادق في دعواه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. المعجزة ربما تكون قولا كالقرآن الكريم، وربما تكون فعلا كانفلاق البحر لموسى عليه السلام، أو تحول العصا في يد موسى إلى حية تسعى تلقف ما يأفكون. وقد تكون المعجزة تركا كعدم إحراق النار لخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، عندما قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الفرق بين المعجزة والكرامة، يعني إن كليهما خارق للعادة، لكن المعجزة تجرى على يد نبي، والكرامة تجرى على يد ولي. الفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبوة بطبيعة الحال، وإنما هو من جملة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجر الله على يديه هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه لذلك النبي. ومن ثم يقال: ما من كرامة لولي إلا وهي معجزة لنبي. نعم، لأن هذه الكرامة ما أجراها الله على يد هذا الصالح إلا بسبب اتباعه لهذا النبي. طبعا لا يدعي الولي النبوة، ولو ادعاها لبطلت ولايته، ولسقطت كرامته، نعم، ولفضحه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد. الفرق بين المعجزة والسحر: العادة كما تخرق يعني على يد الأنبياء والصالحين، فربما تخرق على يد السحرة والمشعوذين والدجالين. لقد رأينا سحرة موسى عندما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فأوجس في نفسه خيفة موسى. عندما رأى هذه الجبال من الحيات، هذا التلال من العصي، أصبحت كلها حيات تسعى أمامهم، كما قال جل وعلا: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني فالعادة ربما تخرق على يد السحرة والمشعوذين والدجالين. وأبلغ من هذا كله حديث الدجال في آخر الزمان يأمر السماء أن تمطر أمام الناس فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يمر على الأرض الخربة يقولها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعصيب النحل، بل يقتل رجلا شابا ممتلئا شبابا ونضرة وقوة وحيوية، يعني يضربه بالسيف فيفلقه فلقتين فلقة الغرض، ثم يمر بينهما ثم يدعوه فيرجع كما كان بشرا سويا، ثم يقوله أما أنا لك أن تؤمن بي، فيقول أشهد أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، لا يمكن إلا من قتل رجل واحد فقط يجعل عضوهما ما بين رقبته إلى ترقوته من النحاس فلا يسلط عليه. فالعادة كما تخرق على أيدي الصالحين على أيدي الأنبياء ومن كان على دربهم من الصالحين، فربما تخرق على أيدي السحرة والفسقة والمشعوذين والدجالين. نعم، وإذا كان خرق العادة للأولياء كرامة لهم، فإن خرق العادة للسحرة والمشعوذين استدراج لهم، وقد قال ربي جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن الله جل وعلا ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني إن الله جل وعلا لم يدع الناس في عماية من أمر الدجال يأتي بكل هذه الخوارق ويفتن الناس ويحملهم على الكفر بالله، يعني ولا يبين الله جل وعلا كذبه ودجله، بل إن الله بين كذبه وبين دجله، وما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال، وكان من أعظم الناس بيانا لفتنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد ذكر لنا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لقد ذكر لنا يعني أن بين عينيه قد كتبت هذه الكلمة كافر، ويقرأها كل مؤمن سواء أكان قارئا أم غير قارئ. يبقى الفرق بين المعجزة والكرامة من جانب والسحر من جانب آخر قرائن الأحوال. عندما تخرق العادة على يد الصالحين تكون كرامة من الكرامات، عندما تخرق على يد الفسقة والمشعوذين تكون استدراجا من جملة استدراج الله جل وعلا ومكره بهم، نعم وكيده بهم عز وجل. طيب، لقد أيد الله جل وعلا أنبياءه ورسله يعني بآيات كافية لإقامة الحجة على الناس، كافية لإقامة الحجة على الناس، ودائما تكون معجزات الأنبياء من جنس ما تفوق فيه أقوامهم. عندما كان التفوق في زمان موسى للسحر، جاءت عصا موسى لكي تبطل سحر السحرة أجمعين، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم أجل الله على يديه خوارق أخرى، لقد ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجعل الله له طريقا في البحر يبسا، نعم فمر ومر معه قومه إلى أن نجاهم الله جل وعلا من فرعون وملئه، ثم أمره ربه قال واترك البحر رهوا، واترك البحر ساكنا كما هو. لقد أراد أن يضربه مرة أخرى بالعصا لكي يلتئم شقاه، لكي يحول بينه وبين عدوه، فأوحى إليه ربه أن اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. نعم، فيعسلك فرعون وراءه، أتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وكان جبريل يأخذ من حال البحر ثم يدس في فرعون، نعم مخافة أن تدركه رحمة الله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لحظات الموت ينكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ذلك ما كنت منه تحيد. الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. لما كان التفوق والغلبة في زمان المسيح للطب، جاءت معجزة المسيح من جنس ما تفوق فيه قومه وفاقت ذلك وتجاوزته بكثير. نعم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كانت المعجزة في زمان محمد صلى الله عليه وسلم للفصاحة والبلاغة والبيان، فجاءت معجزة القرآن الكريم لكي تتفوق على كل ما عرفه العرب من نظم ونثر، ولكي تفوق ذلك كله فصاحة وبلاغة وبيانا. نعم، والحديث عن جوانب إعجاز القرآن الكريم حديث يطول. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، ثم قال ولقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ووجوه الإعجاز في القرآن الكريم متنوعة ومتعددة، وأولها نتحدث عنه الإعجاز البياني، الإعجاز اللغوي. الله جل وعلا تحدى العرب، تحدى أساطين الفصاحة والبيان والبلاغة، فقال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فتقاصت هممهم وعجزوا، يعني فقال تعالى نعم قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، انقلبوا خائبين. نعم، وقلبوا صاغرين، فجاء التحدي بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله. ثم أثبت عجزهم التام فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نأخذ لقطات سريعة من الإعجاز البياني للقرآن الكريم. أنا أقول لك آيتين في القرآن الكريم في فرق بينهم حرف واحد، والحرف هذا لم يكن عبثا، إنما كان وراءه معنى وراءه مغزى. الله جل وعلا يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك إيه من عزم الأمور. لماذا أدخل اللام هنا وحذف اللام من هنا؟ نعم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللام هنا للتأكيد. الصبر يكون على نوعين، صبر على مصيبة سماوية ليس أمامك غريم تقاومه، ليس أمامك عدو تصابره. سنبتلي بمرض عضال، ابتلي بفقد حبيب، ما فيش قدامه عدو يصابره يعني ويناوره، يعني مطلوب في هذا المقام الصبر صحيح، لكن امتى يكون الصبر اكثر؟ مطلوب صبر ابلغ عندما يكون امامك عدو محسوس تصابره ونفسك تدعوك الى التشفي والانتقام. فالحاجه الى الصبر عندما يكون امامك غريم، نعم، وامامك عدو تصابره وتحبس نفسك عن بواعث الانتقام منه، تكون الحاجه الى الصبر، يعني يكون الصبر مضاعفا ويكون الصبر مؤكدا. ففي هذه الحالة جاء التأكيد باللام، ولا من صبر وغفر، في شخص أنت يعني شخص أنت تصابره، والآية تدعوك إلى أن تتجاوز وأن تصفح وأن تغفر له، فأدخل اللام في هذه الحالة، إن ذلك لمن عزم الأمور. في الآية الثانية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. في هذه الحالة ليس أمامك غريم تصابره، وليس أمامك عدو تحبس نفسك عن بواعث الانتقام منه، فجاءت الآية بدون التأكيد. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. شو ملاحظين حاجة هنا؟ إنه أدخل هو في الآيات الأولى، وما أدخلش هو في الآية الأخيرة، صح ولا لا؟ نعم. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. عارفين ليه؟ إن في باب الطعام والشراب والشفاء ذهنك ربما ينصرف، أنا الذي أطعمك صاحب الشركة اللي أنت بتشتغل عنده بيديك مرتب، يعني أو الطبيب الذي وصف لك الداء وقدم لك الدواء. ففي هذه تحتاج إلى تأكيد، نعم، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لكي تزيل من قلبك أي توهم، لكي تزيل من عقلك أي تعلق بغير الله جل جلاله. نعم، لكن هذا الوهم لا يرد في باب الموت والحياة، لا يرد في باب الموت، لأن الموت والحياة الناس متفقين، اللي بيقبض الأرواح والله عز وجل، والذي يملك أن ينفخ الروح في الجنين أو أن يبعث الناس من في يعني من قبورهم بعد الموت، إنما هو الله جل جلاله. لم يزعم أحد لنفسه هذا الزعم، لا زعم طبيب أنه يحيي الموتى، ولا زعم حاكم ولا متأله ولا مجبر، لكن في باب الطعام والشراب والدواء، نعم، وجد من يعني ينازعون الله في هذا، والنفس البشرية قد تتعلق بغير الله جل جلاله. فجاء التأكيد في الآيتين الأولى والثانية بكلمة هو، ثم حذفت هو من الآية الثالثة، لأنه لا مجال للتوهم عند الحديث عن الآية الثالثة. طب خذ قوله تعالى، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. الآية في مقام الحديث عن الضعف البشري أمام عذاب الله عز وجل، تكلم عن هفة صغيرة كده، نعم، فعبر بكلمة مستهم، والمس أقل درجات الإصابة وأدناها، صح؟ ثم عبر بكلمة نفحة لكي يدل على الضعف، يدوب حاجة كده نفحة، ثم ذكر كلمة من التي تدل على الطبيعي، ولئن مسهم نفحة من عذاب ربك، ثم قال ربك، فيها يعني الربوبية لتعني الرحمة والرعاية والعناية. فكل هذا إنما يجسد أن الحديث عن أدنى درجات العذاب، فإذا كانوا لا يطيقون الصبر أمام هذه الدرجة من العذاب المخففة جدا، مس ونفحة ومن وربك، المس أدنى درجات الإصابة، والنفحة تدل على الضعف، ومن تدل على التبعيض، والربوبية تدل على الرعاية والرحمة. فإذا كانوا لا يطيقون هذه الدرجة المخففة جدا جدا جدا من العذاب، فكيف يطيقون ما هو أكبر من هذا وما هو أبلغ منه؟ الأصمعي كان إماما من أئمة اللغة، كان حجة في الأدب، وكان لسان العرب، كان لغويا وكان إخباريا. نعم، مر على حي من أحياء العرب فوجد بنت صغيرة عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات، نعم، وهي تقول: أستغفر الله لذنبي كله. هل يا بنتي أنت لسه طفلة، وين الذنوب بتاعتك أنت؟ فقال: يا فتاة، مما تستغفرين ولم يجري عليك قلم؟ فقال: أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله. يا أنت قتلت، نعم، قتلت إنسانا بغير حله، نعم، مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. قال لها: ما أفصحك؟ قاتلك الله، ما أفصحك؟ قالت له: شيخ فاني وتخالط الغواني. انت ايه العجوز؟ عجوز على فكرة لا تطلق إلا على النساء فقط. شيخ فاني وتخالط الغواني. فقال: إنما أتعجب من فصاحتك. استغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حل، نعم، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعم في دله. طب إيه القتل؟ انتصف الليل ولم أصله. دي نص الليل ولسه أنا ما صليتش العشاء إلى الآن. انتصف الليل ولم أصله. الإنسان هي تقص أنها قتلت نفسها، عرضت نفسها لغضب الله جل وعلا عندما أخذت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. استغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. ما أفصحك؟ قالت: هل ترك القرآن لأحد فصاحة؟ هل ترك القرآن لأحد فصاحة؟ قال: نبهيني على آية فصيحة منه. قالت: اقرأ آية القصص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمعت هذه الآية بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. نعم، أما الأمران أرضعيه وألقيه، نعم، وأما النهيان لا تخافي ولا تحزني، نعم، وأما الخبران اللذان تضمنا بشارتين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. من أيضا من دقائق النظم القرآني توجد آيتان في القرآن الكريم كل آية متضمنة 10 جمل. الآية الواحدة متضمنة 10 جمل، فواحدة منهم في سورة الشورى، الآية 15 من سورة الشورى. نعم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. آية واحدة فيها 10 جمل. المتخصصون في التراكيب اللغوية يعرفون ماذا تعني جملة، ماذا تعني عبارة واحدة في سياق واحد أن تتضمن 10 جمل. وأما الآية الثانية فهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. 10 جمل في آية الكرسي، و10 جمل في آية الشورى. وسبحان من تكلم بالقرآن وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لا، إعجاز القرآن الكريم لا يقف عند حدود الإعجاز البياني، بل ثمة صور أخرى تحدث عنها العلماء، إعجاز الهداية، إعجاز التشريع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. إن تحدث في باب الاقتصاد يأتي بالتي هي أقوم، تحدث في باب سياسة الدول والشعوب يأتي بالتي هي أقوم، تحدث في باب الجنايات والعقوبات يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لقد جاء بمنظومة تشريعية حقوقية كاملة، يعني تقاصرت وثائق العالم ودساتيره وقوانينها قديمها وحديثها أن تبلغ عشر معشار ما جاء به كتاب الله عز وجل في هذا المقام. يعني ومما تشن به الغارة على القرآن وتشريعاته جانب العقوبات والحدود وما تتضمنه من شدة، والشدة في ذاتها إعجاز، لأن يعني العقوبة عندما تكون صارمة وقوية فإنها تسحق الهمة إلى الإجرام في نفوس أشد الناس عتية وأكثرهم تشوفا وتطلعا إلى الإجرام. عندما يلوح له شبح العقوبة التي تنتظره فإن هذا يسحق همة الإجرام في نفسه، وبهذا نكون قد حافظنا له على نفسه من ناحية، وحافظنا للضحية المرتقبة على أمنها من ناحية، وحافظنا للمجتمع كله على أمنه واستقراره من ناحية ثالثة. وضرب أحد الباحثين المعاصرين يعني مثال وقال إن احنا بنسمع في حياتنا إن لص محترف بيركب قطار أو يركب حافلة ويخطف الساعة أو يخطف الوالد الحافظة ثم يقفز من القطار وهو يجري، أو يقفز من الحافلة وهي تجري. إما هو متدرب يعني يستطيع أن يتفادى آثار هذه السقطة، أو سجحات خفيفة لا يعني عندما يقارنها بالغنيمة التي غنمها من وراء هذا المشروع الإجرامي، ويقارن بين دي وبين دي، يقول له معلش تستاهل المجازفة وتستاهل التعب ده. لكن ما سمعناش قط إن واحد ركب الطيارة ولم محافظ الناس من الطيارة ثم قفز من الطيارة لتحت، ما حصلتش، لم يسجل تاريخ الطيران هذا قط، لأن سقوط من الطيارة يعني الموت، ويروح ما بعدك روح. لو جمع كل أموال الدنيا كلها وسقط من الطيارة انتهى كل شيء. فهو عنده عملية داخل دماغ واسمها المقارنة بين المصالح والمفاسد، هو قانون قام عليه الكون. فعندما يقارن بين مفسدة الموت وكل المصالح، كل المصالح تتلاشى. لكن في قضية السيارة الحافلة أو القطار يقارن بين سجحات وكدمات، وبين غنيمة ثمينة سيحصل عليها نفسه، ستنحاز إلى الغنيمة وسوف يكون مستعدا للمجازفة ولتحمل هذه السجحات وتلك الكدمات. يعني أقصد كلما كانت العقوبة صارمة رادعة قوية، كلما كانت أقطع لدابر الجريمة وأمنع من ارتكابها وأعون للمجرمين على أنفسهم لكي تحول بينه وبين السقوط في هذه الجريمة. ومع هذا فإن قيمة العقوبة الشرعية في التهديد بها، في إعلانها والتهديد بإيقاعها، لكن العقوبات محاطة بباقة من التشريعات الدقيقة ومن الاحتياطات الدقيقة جدا التي تكاد تجعل تطبيقها في غاية الصعوبة. انتوا عارفين جريمة الزنا يعني تكاد لا تثبت من الناحية القضائية الا بالاعتراف او بالحمل. اما قضية ان يحدث ان شهادة الشهود دي انا لا اذكر ان التاريخ فيما اعلم يعني سجل جريمة زنا ثبتت امام القضاء بشهادة الشهود. اصل الشهود لابد ان يروا كالمرود في المكحلة كالقلم في المحبرة وان تتطابق شهاداتهم جميعا، واي تلجلج او تردد او تفاوت في الشهادة يسقط الشهادة ويخلي الشهود يأخذون حد القذف 80 جلدة. فمن الذي يجازف بتحمل الشهادة على هذا النحو وظهره معرض لعقوبة 80 جلدة ما لم يكن جازما قاطعا؟ وإما هو هذا، من هو هذا الزاني الفاجر الذي سيزني على الملأ أمام الأشهاد بحيث يمكن 4 من الشهود يستطيعون أن يرونه في لحظة واحدة ومن زاوية رؤية واحدة كالقلم في المحبرة؟ ومن أجل هذا من الناحية العملية تكاد هذه الجريمة لا تثبت إلا بالحمل من امرأة لا زوج لها ولم تدع اغتصابا أو بالاعتراف. لحظة من لحظات الصدق مع النفس يأتي من ارتكب هذه الفاحشة ويمثل أمام القاضي طائعا مختارا لكي يقر على نفسه بارتكابه لهذه الجريمة. وبالمناسبة يأتينا كثيرون في زماننا هذا زلت بهم القدم في لحظة من لحظات الضعف البشري ثم يقول أنا محتاج إلى تطهير، أنا أبحث عن من يطهرني، عن من يقيم علي كتاب الله عز وجل. نقول له لا، يعني أنت الآن لا مدخل للحلول، لا مدخل لأفراد الناس ولا للتجمعات ولا للتنظيمات ولا للأحزاب السياسية أو غير السياسية، لا مدخل لها في باب الحدود. الحدود يعني مردها إلى الدولة المتمكنة ذات الشوكة والمنعة، فإن غابت هذه الدولة ولم تكن موجودة يعني فليس أمامك إلا أن تتوب بينك وبين الله عز وجل، ألا تهتك ستر الله عليك، أن تستتر بستر الله عز وجل وأن تعلم أن الله يتوب على من تاب. نعم، فأصلح ماضيك بالندم، وأصلح حاضرك بالإقلاع عن الذنب، وأصلح مستقبلك بالعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية أبدا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأكثر من فعل الصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، لا يهتك ستر الله عليه، يحدث توبة بينه وبين ربه عز وجل. ليس عندنا ثقافة الاعتراف والتكشو وان احنا ننشر غسلنا على الملأ امام الناس، ليس الثقافة الإسلامية، هذا من جنس إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده جانب من جوانب إعجاز القرآن في باب الهداية وفي باب التشريع. ولا يزال القرآن الكريم يهب كنوزا لمن يقبل عليه، لا تزال تتفجر ينابيعه ويتجدد عطاؤه، وسوف يظل الناس على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله يغترفون من ينابيع هذا الكتاب المبارك. الإعجاز التاريخي، القرآن الكريم حدثنا عن أخبار القرون الأولى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. نعم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. نعم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فالله جل وعلا قص على نبيه أخبار السابقين وهو يقص بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وإخبار القرآن الكريم الإخبار الدقيق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قصصون والروائيون والمسرحيون يعني يأخذون بعض القطع المتناثرة من التاريخ ثم يملؤون فراغاتها بخيالاتهم من عند أنفسهم لينسج قصة، يعني وليحدث حبكة قصصية في نهاية المطاف. القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نقص عليك بالحق. فما يقصه القرآن لا مجال فيه لمجازفة ولا لمبالغة ولا لخيالات ولا لتأولات، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم أيضا في باب اسمه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهذا مما تجدد الحديث عنه في زمننا بعد تقدم العلوم وبعد تقدم الوسائل والآليات والمجاهر والمختبرات وأدوات البحث العلمي بصفة عامة. فاكتشف الناس أن القرآن يشير إلى حقائق علمية بعضها لم يكتشف إلا منذ عقود يسيرة من الزمن. فمن ذا الذي أخبر محمدا بهذه الدقائق قبل 14 قرنا من الزمان؟ فمن ذا الذي أدخل محمدا إلى عالم الرحم؟ ومن ذا الذي شق له حجب الغيب؟ ومن ذا الذي أدخله داخل ظلمات ثلاث لكي يحدثك أن الجنين يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق، وأنه ينتقل من طور إلى طور إلى طور، ثم يصف لك هذه الأطوار وصفا دقيقا بليغا معجزا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، بما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم، من الذي أدخل محمدا إلى هذا العالم؟ يعني بل إن الله جل وعلا إذا انتقلنا إلى مقام آخر يحدثنا عن أمواج داخلية في أعماق البحار، أو كظلمات في بحر لجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فمن ذا الذي أدخل محمدا وغاص به إلى أعماق البحار كي يحدثنا عن أمواج داخلية ما كان للخيال البشري أن يتصورها في ذلك الزمان؟ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طب من الذي حدث محمد عن تكوين السحب وعن يعني وعما ينزل من خلالها من جبال فيها من برد؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ يعني من ذا الذي أدخل محمدا، من ذا الذي صعد به إلى هذا العالم كي يحدثنا عن هذه الدقائق وعن تلك التفصيلات؟ إنما هو الله جل جلاله، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الناس في هذا العالم طرفان وواسطة، إن من الناس من غلا في هذا الباب فأدخل الإعجاز في كل شيء تكلفا واعتسافا، ومن الناس من أغلق هذا الباب بالكلية حتى لا يجازف بمصداقية القرآن الكريم عندما نربط بين الآية ومعلومة علمية ثم يكتشف الناس أن هذه المعلومة ليست بدقيقة. يعني من الناس من فتح الباب على مصراعي، يعني فأدخل في القرآن ما ليس منه، ومن الناس من أغلق هذا الباب بالكلية ففوت علينا الانتفاع بكثير من الإشارات العلمية في كتاب الله عز وجل. بين هؤلاء وأولئك أهل التوسط والاعتدال الذين فرقوا بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. إعجاز عندما نكون أمام حقيقة شرعية وحقيقة علمية وبينهما تطابق بغير تكلف ولا تساهل. حقيقة شرعية أن يدل النص عليها دلالة لا تحتمل التأويل، وحقيقة علمية يتفق عليها أهل التخصص، ثم تطابق بينهما بغير تكلف ولا عتساف. نحن أمام إعجاز علمي. أما ما وراء هذا فهو تفسير علمي، أحد أوجه الدلالة المحتملة للنص. يعني ويبقى أن التفسير إنما هو محاولة البشر في بيان مراد الله من آياته وفق الوسع والطاقة البشرية. تفسير هو محاولة البشر لبيان مراد الله من كلامه في حدود الوسع والطاقة البشرية، ثم يفوض العلم بعد ذلك إلى الله جل جلاله. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الرشد في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا هداها وألهمها تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته.